بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام شرف الدين العمريطي رحمه الله تعالى في منظومته المباركة: باب أقسام الكلام. أقل ما منه الكلام ركبوا، اسمان أو اسم وفعل كركبوا، كذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في النداء. هذا الباب شرع فيه المؤلف رحمه الله تعالى للحديث عن أقسام الكلام، فبدأ أولا بأقل ما يتركب منه الكلام في لغة العرب، وهذه المباحث التي ستأتي كلها هي مباحث لغوية تتعلق باللغة، ولكن لما كان الفقيه والعالم الشرعي يحتاج إلى هذه المعلومات اللغوية في فهم النصوص الشرعية، ناسب أن يؤتى بهذه المباحث في كتاب أو في كتب أصول الفقه. فالقرآن والسنة كما عرفنا جاء بلغة العرب، ولا يفهمان إلا بمقتضى هذه اللغة العربية. فالمسألة الأولى التي تعرض لها هي مسألة أقل ما يتركب منه الكلام في اللغة العربية، فقال: أقل ما منه الكلام ركب اسمان أو اسم وفعل كركب. أقل ما يتركب منه الكلام أولا اسمان، مثل أن نقول الله واحد، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، فهذا كلام مفيد أعطانا فائدة يحسن السكوت عليها، وقد تركب من اسمين. النوع الثاني اسم وفعل، ومثل له بقوله اركبوا، هذا كلام يحسن السكوت عليه، وهو مركب من فعل واسم. الفعل هو فعل الأمر اركب، والاسم هو الضمير، ضمير الجمع. كذاك من فعل وحرف وجدا، هذا القسم الثالث أو النوع الثالث، أن يتركب الكلام من فعل وحرف، من فعل وحرف. فأقول: هل جاء زيد؟ فتقول: ما جاء. هذا الكلام مركب من فعل وحرف، حرف النفي والفعل وهو جاء. والناظم رحمه الله تبعا لإمام الحرمين اعتبر هذا مركبا من فعل وحرف، لكن وهذا مذهب بعض النحاة كأبي علي الشلوبين رحمه الله، لكن جمهور النحاة وجمهور علماء العربية يرون أن مثل هذا الكلام مركب من ثلاثة وليس من كلمتين. ما جاء يعني ما جاء زيد، وهذا وإن كان مضمرا لكنه في حكم الموجود، فأصل تركيب هذه الجملة ما جاء زيد، فهو مركب من ثلاث، لكن المذهب الأول هو مذهب بعض النحاة وهو الذي مشى عليه إمام الحرمين. وجاء من اسم وحرف في النداء، هذا النوع الرابع، وهو أن يتركب الكلام من اسم وحرف، ومثل له بالنداء، فتقول: يا زيد، يا محمد، فيا حرف النداء، وزيد أو محمد اسم. وهذا أيضا مذهب بعض النحاة كأبي علي الفارسي، يرون أن مثل هذا المثال مركب من كلمتين. الكلمة الأولى هي حرف النداء والكلمة الثانية هي الاسم، لكن جمهور أهل العربية على أن هذا المثال الثالث مركب من فعل واسم، لأن يا زيد تقديره أنادي زيدا، أنادي زيدا أو أدعو زيدا، فهو مركب من فعل واسم، فرجع إلى القسم السابق. إذن أقل ما يتركب منه الكلام على حسب ما ذكر الناظم أربعة، القسمان الأولان متفق عليهما والقسمان الآخران مختلف فيهما. نعم. وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. هذا تقسيم للكلام، فيقول بأن الكلام ينقسم إلى خبر وأمر ونهي واستخبار، وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، وقسم بالتشديد. فالقسم الأول هو الخبر، والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني هو الكلام الذي يقبل أن تثبته ويقبل أن تنفيه، يقبل أن تقول نعم هذا صحيح ويقبل أن تقول هذا غير صحيح، يعني يقبل الإثبات والنفي. مثل أن تقول جاء زيد هذا قابل لأن يصدق وقابل أن يكذب، فإن طابق الواقع فهو صدق وإن خالف الواقع فهو كذب، هذا يسمى خبرا، هذا النوع الأول. النوع الثاني قال الأمر، والأمر سيأتي تعريفه وهو طلب الفعل من حيث الجملة، والنهي وهو طلب الترك وسيأتي الكلام عنه تفصيلا، والاستخبار يقصد بالاستخبار الاستفهام، هل جاء زيد؟ هل فهمت الدرس؟ هل صليت الصلاة؟ فالكلام إذن ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. نعم. ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. هذا تقسيم آخر للكلام باعتبار آخر، فقال الكلام ينقسم ثانيا إلى تمني وعرض وقسم. التمني هو طلب المحال أو طلب ما فيه عسر، طلب المحال مثل أيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، فهذا طلب محال ويسمى تمنيا، طلب ما فيه عسر يسمى أيضا تمنيا، مثل أن يقول المقعد مثلا ليت لي مالا فأحج به، أو ليت لي مالا، يقول الفقير مثلا ليت لي مالا فأحج به، فهذا كله يسمى تمنيا. النوع الثاني قال العرض، العرض هو الطلب برفق، الطلب برفق، فتقول ألا تزورنا، ألا تأكل معنا، كما قال إبراهيم عليه السلام للملائكة ألا تأكلون، هذا يسمى عرضا، وإن كان فيه شدة يسمى حضا أو تحضيضا. والقسم الثالث قال القسم، القسم هو الحلف واليمين، والله لا أفعلن كذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والله لا أغزون قريشا. وهذه الأقسام اختار الناظم رحمه الله تبعا لإمام الحرمين هذا التقسيم من باب التسهيل على المبتدئين، وإلا هذه الأقسام متداخلة عند الجمهور، جمهور يقولون الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، الخبر عرفناه، والإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، ويدخل تحته هذه الأنواع، الأمر والنهي والعرض والتمني والقسم وغير ذلك. نعم. وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعملا من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. هذا تقسيم للكلام باعتبار آخر، وهو باعتبار استعمال اللفظ في موضوعه الأصلي أو في غير موضوعه الأصلي. فالكلام بهذا الاعتبار ومن هذه الجهة ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فإذا استعمل اللفظ في موضوعه الأصلي كاستعمال لفظ البحر في الماء المجتمع الكثير فيسمى حقيقة، وكاستعمال الأسد في الحيوان المفترس المعروف يسمى حقيقة. أما إذا استخدم في غير الموضوع الأصلي الذي وضع له أولا لعلاقة بينهما فيسمى مجازا، كأن نطلق لفظ البحر على العالم، أو نطلق لفظ الأسد على الرجل الشجاع، فهذا يسمى في اصطلاح جمهور العلماء يسمى مجازا. وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها، حدها أي تعريفها، الحد هنا بمعنى التعريف، وإن كان علماء المنطق يفرقون بين الحد والتعريف، لكن هنا المعنى واحد، وحدها أي تعريفها، وحدها أي الحقيقة، لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، ما استعمل من ذاك في موضوعه، هذا التعريف الأول، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. إذا ذكر لنا تعريفين للحقيقة، التعريف الأول هو اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي وعرفناه سابق، هذا هو التعريف المشهور الذي عليه الجمهور. هناك تعريف آخر يقول بأن الحقيقة هي اللفظ المستعمل في اصطلاح المخاطبة، اللفظ المستعمل في اصطلاح أو في عرف المخاطبة، المخاطبة بالكسر يعني المتكلمين. فإذا استخدم اللفظ في المعنى الذي تعارف عليه هؤلاء المتكلمون فحقيقة، وإلا فمجاز. ما الفرق بين التعريفين؟ الفرق بين التعريفين أن التعريف الثاني يدخل فيه بعض أنواع المجاز، يدخل فيه بعض أنواع المجاز اللغوي، مثلا إطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع، على الحيوان ذوات الأربع أرجل، هذا معنى عرفي، لو أطلقناه فيما بيننا على التعريف الأول يعتبر إيش؟ يعتبر مجازا على التعريف الأول، لأن الدابة وضعت في الأصل لكل ما يدب على وجه الأرض سواء كان من ذوات الأربع من غيرها، لكن على التعريف الثاني يسمى حقيقة، لأنه لفظ استعمل في اصطلاح المخاطبة، في اصطلاح أو في عرف المتكلمين، ونحن عرفنا في لفظ الدابة هو هذا المعنى، فهذا الفرق بينهما. والتعريف الأول هو التعريف المشهور الذي عليه الجمهور. نعم. أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضعي والعرفي. واللغوي الوضعي والعرفي. أقسامها، هذا الضمير يعود إلى الحقيقة، فالحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية مثل إطلاق الصلاة على الأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، وإطلاق الحج على قصد بيت الله الحرام لأداء النسك، وإطلاق لفظ الصيام على الإمساك المخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا يقال له حقيقة شرعية أو حقائق شرعية، هذا النوع الأول. النوع الثاني الحقائق العرفية مثل الدابة، الدابة حقيقة عرفية في العرف في ذوات الأربع من الحيوانات، والحقيقة اللغوية. الحقيقة اللغوية هي التي سبق ذكرها، اللفظ الذي استعمل في معناه الأصلي، كإطلاق لفظ البحر على الماء المجتمع الكثير. فالحقائق إذن ثلاثة أنواع، لكن بناء على التعريف الذي عليه الجمهور وهو المشهور، الحقيقة إنما تطلق على الحقيقة اللغوية، أما ما يسمى بالحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية فهي مجازات لغوية، هي داخلة ضمن المجاز اللغوي وليس ضمن الحقيقة، وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهور. نعم. ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مليتي، وكازدياد الكاف في كمثله، والغائط المنقول عن محله. رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني ما لا. هذا شروع من الناظم رحمه الله في الحديث عن النوع الثاني وهو المجاز، بعد أن تحدث عن الحقيقة تحدث عن المجاز وهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي. وهذا النوع أثبته جمهور العلماء بناء على الاستقراء والتتبع، فهم استقرأوا اللغة العربية فوجدوا أن اللفظ يستعمل في غير المعنى الأصلي الذي وضع له في الأصل، بحيث لا يفهم هذا المعنى المجازي إلا بقرينة، لا يفهم في حالة الإطلاق. يعني لفظ البحر لو قال لنا قائل رأيت بحرا، ما هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن قبل غيره من المعاني؟ هو الماء المجتمع الكثير، كل عارف بلغة العرب يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى، ولا يتبادر المعنى الآخر وهو رأيت بحرا أي عالما أو جوادا وكريما، لا يتبادر هذا المعنى الثاني والثالث، وإنما الذي يتبادر هو المعنى الأول. لكن عندما يقول رأيت بحرا يتكلم أو رأيت بحرا يخطب على المنبر، ما هو المعنى الذي يتبادر؟ المعنى الثاني وهو العالم. لكن هذه المبادرة إلى الذهن كانت بسبب ماذا؟ بسبب القرينة، وهي يتكلم أو يخطب على المنبر، لأن البحر بالمعنى الأول لا يتأتى منه هذا الفعل. فإذا هناك معان لا تحتاج إلى القرينة تتبادر إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ، وهناك معان تتوقف على القرينة لا تتبادر إلى الذهن إلا بهذه القرينة. وهذا أمر لا ينكره أحد، يعني هذا القدر محل اتفاق، محل اتفاق بين العلماء أن هناك ألفاظا لا تحتاج إلى قرينة تفيد المعنى بلا قرينة، وألفاظ لا تفيد هذه المعاني إلا بقرينة، وأن اللفظ الواحد يستخدم لمعنى في مكان ومعنى آخر في مكان آخر، مثل قوله تعالى مثلا إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبوا. الأغلال هنا ماذا تفهمون منها؟ سلاسل الحديد. لكن في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، ماذا تفهمون من الأغلال هنا؟ سلاسل الحديد؟ لا، وإنما هي الأحكام الشديدة التي شدد الله تبارك وتعالى بها على الأمم السابقة. فإذا لفظ واحد لكن استخدم هنا لمعنى واستخدم هناك لمعنى آخر، فهذا القدر متفق عليه. لكن جاء جمهور العلماء وقالوا المعنى الأول الذي لا يحتاج إلى قرينة نسميه حقيقة، واللفظ الثاني الذي يستخدم في المعنى بالقرينة نسميه مجازا. فريق من العلماء ممن أنكر المجاز قال لا، الأول نسميه حقيقة مطلقة والثاني نسميه حقيقة مقيدة، والخلاف في هذا لفظي، يعني سواء سميناه مجازا أم سميناه حقيقة مقيدة، فالمعنى واحد ومتفق عليه، وهو أن هذا المعنى لا يستفاد من هذا اللفظ إلا بالقرين، هذا القدر متفق عليه. بعد ذلك كوننا نسميه مجازا كوننا نسميه حقيقة مقيدة هذا خلاف لفظي، كما يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. طيب، هذا المجاز وهو الذي تجوز عن موضوعه الأصلي واستخدم في معنى آخر ينقسم إلى أقسام وأنواع. النوع الأول الذي ذكره الناظم هو المجاز بالنقص، أي المجاز بسبب النقص، والنوع الثاني هو المجاز بسبب الزيادة، والثالث هو المجاز مجاز النقل أو بسبب النقل، والرابع هو الاستعارة. هذه أنواع أربعة للمجاز. بعد الأقسام بدأ يذكر لنا مثالا لكل قسم، فقال كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية، هذا مثال لمجاز النقص بقوله تعالى واسأل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا، واسأل القرية. السؤال هذا يوجه لشيء يمكن أن يصدر جواب، فتسأل إنسانا عاقلا حيا لكي يجيبك على هذا السؤال، وهذه المعاني لا توجد في الجدران والأبنية، فالأبنية والجدران لا تجيب السائلين في العادة الطبيعية التي خلق الله الأشياء عليها، أما إذا خرق الله العادات لبعض أهل الإيمان هذا شيء آخر، هذا من خوارق العادات، لكن العادة التي خلق الله الأشياء عليها أن هذه الجمادات لا تجيب السائلين. فقال جمهور العلماء واسأل القرية، إذن معناه واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية وليس القرية نفسها. والغالب في استعمالات القرآن الكريم أنه يطلق القرية على البنيان، وإن كان أحيانا يطلق على الأهل أنفسهم، لكن الغالب في استعمال القرآن هو إطلاقه على الأهل، ولهذا يقول من قرية أهلكناها وأهلها ظالمون، وأهلها فيقابل القرية بالأهل، فدل على أن القرية غير الأهل. كذلك وأشربوا في قلوبهم العجل، هل العجل نفسه أشربوا في قلوبهم ذوات العجل أو ذات العجل؟ الجواب لا، وأشربوا في قلوبهم يعني وأشربوا حب العجل. فهذا مثال على المجاز بالنقص. مثال المجاز بالزيادة في قوله وكازدياد الكاف في كمثله، في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية التي تمثل القاعدة الكبرى في باب الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات ونفي، إثبات الصفات على الوجه الكامل اللائق بالله سبحانه وتعالى ونفي المشابهة والتمثيل. ليس كمثله شيء، الكاف هنا بمعنى المثل، فلو كانت يعني أصلية في هذه الجملة لصار المعنى ليس مثل مثله شيء، فيكون نفيا لمثل المثل وليس نفيا للمثل الذي هو المقصود بإيراد الآية الكريمة. فلهذا قال بعض العلماء بأن الكاف هنا زائدة للتوكيد، زائدة للتوكيد، والمعنى ليس مثله شيء وهو السميع البصير. ثم مثل مجاز النقل بقوله والغائط المنقول عن محله. كلمة الغائط كما وردت في القرآن الكريم، أتى أحد جاء أحد أحدكم من الغائط. الغائط في أصل اللغة العربية هو المكان المطمئن من الأرض، المكان النازل كما في الآية الكريمة. ولكن أهل اللغة نقلوه إلى الفضل الخارج من الإنسان، لأن من يريد قضاء الحاجة يبحث عن هذه الأماكن المنخفضة للبعد عن أعين الناس. هذا من باب مجاز النقل. ومثله الدابة التي نقلت من كل ما يدب على وجه الأرض إلى ذوات الأربع خصوصا، هذا مثال مجاز النقل. النوع الرابع وهو الاستعارة، كما قال رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني ماله. الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، فقوله تعالى يريد أن ينقض، يريد مأخوذ من الإرادة، والإرادة هي ميل القلب وعزمه على الشيء، هذا هو معناه في اللغة، فهو فعل قلبي ونفسي. لكن هذه الإرادة لا تصدر إلا من كائن حي، لا تصدر من الجماد الميت، فالإرادة من صفات الأحياء وليس من صفات الأموات. يريد أن ينقض، لكن الآية يقول الجمهور بأن فيها استعارة. استعارة يعني استعار كلمة الإرادة وأراد معنى الميل للسقوط. يريد أن ينقض يعني يميل إلى السقوط، فاستخدم لفظ الإرادة بمعنى الميل إلى السقوط. هذا مثال ذكره الناظم رحمه الله للقسم الرابع. إذن المجاز عند الجمهور ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة: مجاز بالزيادة، ومجاز بالنقصان، ومجاز بالنقل، والاستعارة. وهناك أنواع أخرى تأخذونها في المطولات إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.